بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة الشجرة أن تقدم من أي عصر من أي عصر أنت يا شبل الهدى؟ أين اغتديت عقيدة وجهادا؟ من هو الأستاذ المجهول محمد عبد الكريم الخان؟ من خيبر رأيت خالد يشتاق. ما الذي يشتاق إليه؟ وكانت مشاعر عبد السلام تتحرك شوقا للحاق بركب الجهاد والمجاهدين، فكان يبحث عن طريق للجهاد ويسأل كل من يعرف من الثقات الأمناء، ولكنه لم يجد. فأجابني ماذا قالت له أمه؟ والدتي كانت منذ طفولتي تأتي حينما يحين موعد النوم وتقرأ علي سير الجهاد والغزوات، وكانت دائما تذكر لي بأن الله خلقنا لنعبده، وأن الهدية هي الجنة وفيها ما نشاء من حلويات وآيس كريم، وأفضل طريق لرضاه هو الجهاد، وأعلى المراتب هي الشهادة، فيا ولدي ارغب في أن تقتل في سبيل الله لتفوز. من أهل بدر أنت أم من خيبر؟ لماذا تزوج بأرملة؟ عندما سمعت منه هذه القصة عرفت حينها أن لهذا الرجل علاقة خفية مع الله، فلا يفكر بهذه الطريقة إلا من كانت عنده لله محبة وعلاقة خاصة. الهموم وتنزع الأحقاد، النصر تاجي وكيف قتل؟ قال لي أظن أني سأقتل قريبا، فقلت له مازحا دعك من هذا، فلقد أمضيت الآن قرابة 5 سنوات وفي كل فترة ترتفع معنوياتك وتقول لي نفس الكلام. فقال لي لا، هذه المرة الأمر يختلف. كل ذلك وأكثر مع دورة البحرين. والشهادة مولدي والنفس تعشق ذلك الميلاد، والنفس تعشق ذلك الميلاد. عندما نتكلم عن شهداء الحملة الصليبية الأخيرة على بلاد الإسلام وخصوصا بلاد خراسان، فلا بد أن نعرج على سير رجال عظام سطروا تاريخ أمتهم بدمائهم الزكية العطرة، رجال أتتهم الدنيا بزخرفها وزينتها فنبذوها وراء ظهورهم سخريا ولم يلتفتوا إليها وإلى نعيمها الزائل، وكان لسان حال كل واحد منهم وما عند الله خير وأبقى. لكل واحد من هؤلاء الرجال العظام قصة عجيبة فريدة في إتيان الدنيا له وهروبه منها، ثم النفير للجهاد ونيله للشهادة. فهم كالدرر المنثور الذي لا يعلم من يريد الكتابة عنهم أي هذه الدرر يختار وأيها يشرف نفسه بالكتابة عنها. وقد قررت أن أختار من هذه الدرر درة فريدة من درر البحرين، تلك البلدة الصغيرة في حجمها الكبيرة برجالها أمثال شهيدنا، والتي كان لرجالها دور في رد الحملة الصليبية على بلاد الإسلام وصدها. محمد بن عبد الكريم الخان ثاني شهيد من أرض البحرين في الحرب الصليبية الأخيرة بعد الأخ الشهيد عدنان الجناحي المعروف بأبي عمر البحريني، والذي استشهد في أيام انحياز المجاهدين إلى ترابورة. محمد الخان أو كما عرفه إخوانه في الساحة بعبد السلام الشافعي، من رآه أحبه ومن سمع عنه اشتاق لرؤيته، من آل البيت من نسل الحسن بن علي رضي الله عنهما. عاش رحمه الله أغلب فترات حياته في بلده البحرين وتحديدا في جزيرة المحرق، ينتمي لأسرة متوسطة الحال وكان محبوبا بين جميع أهله وأصدقائه وخصوصا والدته، والتي كان لها فضل كبير عليه بعد الله تعالى، فقد كانت والدة صالحة رحمها الله، وكانت دائما ما تحرضه على الجهاد والشهادة. يقول عنها عبد السلام رحمهم الله: والدتي كانت منذ طفولتي تأتي حينما يحين موعد النوم وتقرأ علي سير الجهاد والغزوات، وكانت دائما تذكر لي بأن الله خلقنا لنعبده، وأن الهدية هي الجنة وفيها ما نشاء من حلويات وآيس كريم، وأفضل طريق لرضاه هو الجهاد، وأعلى المراتب هي الشهادة، فيا ولدي ارغب في أن تقتل في سبيل الله لتفوز. انتهى كلامها رحمه الله. لم يكن عبد السلام من الناس الفاشلين في حياتهم، فقد كان ناجحا في دراسته، فأكمل دراسته الثانوية في مدرسة الهداية بمدينته المحرر، ومن ثم انتقل للدراسة بجامعة البحرين. وللظروف المادية التي كانت تمر بها أسرته في ذلك الوقت، اضطر عبد السلام للعمل والدراسة في نفس الوقت حتى يحصل مالا يسدد به رسومه الجامعية ونفقاته الخاصة. في هذه الأوقات كان المجاهدون يقارعون أمريكا على ربى أفغانستان والعراق، وكانت مشاعر عبد السلام تتحرك شوقا للحاق بركب الجهاد والمجاهدين، فكان يبحث عن طريق للجهاد ويسأل كل من يعرف من الثقات الأمناء، ولكنه لم يجد، فظل يحاول ويحاول، ولكنه الجواب نفسه عند المنسقين: الطريق الآن مسدود، واصبر حتى ييسر الله طريقا جيدا. وفي فترة بحثه عن طريقه للجهاد فتح الله على والده بالمال، فأرسله لإكمال دراسته في الخارج وبالتحديد في بلاد الهند. فسافر عبد السلام للدراسة، ولكن قلبه كان معلقا بالجهاد وبالنفير إلى أي ساحة مفتوحة. لم يكن عبد السلام من أولئك الذين تتعلق قلوبهم بالجهاد ولا يجدون إليه سبيلا فيجلسونه بلا فائدة، لا جهاد ولا عمل، بل كان من أولئك الذين يستغلون كامل أوقاتهم ولا يضيعونها. فواصل دراسته وكان مجتهدا فيها مع بحثه في نفس الوقت عن طريق للجهاد. وبعد أن قضى أغلب برنامجه الدراسي ولم يبقى له إلا القليل لإنهائه، حانت اللحظة الحاسمة، لحظة لامتحان الصدق ومحبة الجهاد في قلبه. فالدنيا مفتوحة بقرب إنهاء الدراسة، وبعدها الوظيفة المريحة والراتب المغري والزوجة الجميلة، وفي نفس الوقت طريق الجهاد ميسر ومفتوح. تيسر طريق الجهاد وقد فتحت له أبواب الدنيا الجميلة، فأيها اختار يا ترى؟ ما كان من عبد السلام إلا أن آثر الجهاد على زخارف الدنيا الفانية، وكأن لسان حاله يقول: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لا والله، لا نستبدل بطريق الجهاد والشهادة غيرها من الطرق المظلمة الفانية. فنفر تقبله الله إلى ساحات خراسان في أواسط 2006، فكانت فرحته كبيرة جدا ببلوغه الأرض التي طالما حلم بالالتحاق بها. بدأ شهيدنا حياته الجهادية وكان كما كان مسبقا في بلده رجل لا تكاد تفارق البسمة محياه، فلا تراه إلا بشوشا، وكان هينا لينا خادما لإخوانه كحال الكثير من المجاهدين جزاهم الله خيرا. فأحبه إخوانه وصارت له معزة خاصة في قلوبهم. تنقل عبد السلام بين معسكرات القاعدة فبدأ بالدورات التأسيسية، ثم وبسبب حرصه على الدورات العسكرية التأسيسية تم اختياره لأخذ الدورات التخصصية، فكان حريصا على إتقان كافة الدورات التي يأخذها، حتى أنه كان يدون ويسجل كافة المعلومات التي يأخذها في الدورات ثم يلخصها بطريقته الخاصة ويراجعها مرارا وتكرارا حتى ترسخ في ذهنه. وبعد بقائه فترة في أرض الجهاد كان يحن إلى أمه كثيرا فيتذكرها ويدعو لها، وذلك لأنه حقق ما كانت تحلم به أمه له منذ نعومة أظافره. يقول عبد السلام: وبعد أن أتيت إلى أرض الجهاد وصلني من والدتي بريد إلكتروني قالت لي فيه: أكثر ما يثلج صدري هو تحقيقك لما تمنيته لك منذ صغرك. انتهى كلامها رحمها الله. فرحمها الله من أم صالحة ربت ابنها على حب الجهاد والاستشهاد في سبيل الله، فرسخت حقيقة أن أرحام المسلمات لا زالت تنجب الأبطال الذين ينصرون دين الإسلام ويذودون عن حماه. مرت الأيام وكان شهيدنا متميز بكثير من الصفات الحسنة التي لا يخلو منها مجاهد ناجح، كإتقان الدورات العسكرية وخصوصا علمي استخدام المتفجرات وتصنيعها، وذلك بعد أن درس هذا العلم على الشيخ الشهيد كما نحسبه أبي خباب المصري رحمه الله. فكان شهيدنا من أنجب طلبة الشيخ، إضافة إلى سمعه وطاعته وحسن أخلاقه، فكان متقنا لعمله مرتبا في مختبره محبوبا بين إخوته، وهذا ما جعل الشيخ أبا خباب يختاره لدورة متقدمة في المتفجرات من حيث الاستخدام والتصنيع، ويهتم به اهتماما خاصا ليجعل منه مدربا ناجحا. ونظرا لإتقانه مجال المتفجرات تم اختياره كمدرب في كتيبة العمليات الخارجية الخاصة تحت إمرة الشيخ أبي عبيد المصري رحمه الله، والذي كان يحبه ويوليه اهتماما خاصا. وكانت أمنية عبد السلام هي القيام بعملية استشهادية خارجية على الكفار في بلادهم، ولكن الشيخ أبا عبيدة رحمه الله كان له رأي آخر ونظرة مخالفة. سلم الشيخ أبو عبيدة المصري رحمه الله شهيدنا عبد السلام مسؤولية تدريب المجموعات المجهزة للعمل في الخارج، فبرع عبد السلام في هذا المجال وكان يعمل فيه جنبا إلى جنب مع الأستاذ المشهور رشيد رؤوف. فاستفاد عبد السلام منه كثيرا، وكان عبد السلام كالنحلة لا يكل ولا يمل من العمل. لم تشغل مسألة التدريب عبد السلام عن رغبته بالعملية الاستشهادية، فكان دائما ما يذكر أميره بمشروعه الاستشهادي. ومع أنه كان يشارك في الخطوط القتالية بين الحين والآخر والتي قد أبلى فيها بلاء حسنا، إلا أن ذلك لم يثنه عن طلبه لهذه العملية، فظل يناشد أميره بذلك مرات عديدة. بقي عبد السلام مدة تحت إمرة الشيخ أبي عبيدة المصري، فتعلق به تعلق الابن بوالده، وحانت لحظة وداع الجندي لأميره، وذلك عندما مرض الشيخ أبا عبيدة المصري مرضا شديدا، فوافته المنية، وقد ترك عند موته وصية مكتوبة ضمنها عدة وصايا، وكان من ضمنها الاهتمام بالأخ عبد السلام، حيث قال في وصيته: هذا شاب فيه خير كثير فاهتموا به. حزن عبد السلام لموت أميره حزنا بالغا، ولكن ذلك لم يثني همته أو يرخي عزيمته عن السير على خطى شيخه وأميره، فواصل جده واجتهاده وزاد عطاؤه الجهادي، وذلك لأن دماء الشهداء وخصوصا القادة وقود لمعركتنا وتثبيتا لنا على طريقنا، بخلاف الكفار الذين تنهار عزائمهم عند أول صدمة يتلقونها فيبدأون بأكل الحبوب المسكنة والمنومة هربا من واقعهم الأليم. عين الشيخ صالح الصومالي مسؤولا على كتيبة العمليات الخارجية الخاصة، فكان خير خلف لخير سلف، وكان من أول ما قام به أن وضع عبد السلام الشافعي مسؤولا عن مركز المتفجرات والتصنيع، وهذا قطاع حساس جدا ويحتاج إلى رجل كتوم لا تكاد تخرج منه معلومة واحدة، وكان هذا الرجل هو عبد السلام الشافعي رحمه الله. فقد كان عبد السلام رحمه الله إضافة إلى اجتهاده وإتقانه لعمله كاتما للسر، فلا يحدث بأمور عمله أحد من الإخوة، وهذا من أهم خصائص المجاهد الناجح في حرب العصابات، فلا تخرج منه معلومة أبدا وإن غضب من غضب. فليس في العمل مجاملات، لكون المعلومة الواحدة قد تفشل عملية بأكملها. فازدهر القسم في هذه الفترة، وقام الأخ عبد السلام الشافعي بتطوير القسم وإثرائه بكل ما عنده من خبرة، فركز على عدة أمور كان من أهمها: السعي لتطوير المواد والخلائط المستعملة في العمليات الخاصة، ومحاولة ابتكار مواد وخلائط جديدة لا تستطيع أجهزة العدو الحديثة والمتطورة اكتشافها. ورغم انشغال عبد السلام رحمه الله بأعماله الجهادية ومهامه الكثيرة، إلا أن ذلك لم يلهيه عن السعي في أمر الزواج، فسعى في ذلك وحرص على أن يتزوج أرملة ذات الأيتام. لماذا يا ترى؟ يقول لي: اخترت الأرملة ذات الأيتام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقرن بين إصبعه الوسطى والتي تلي الإبهام، وأنا أريد أن أكون مرافقا للرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. عندما سمعت منه هذه القصة عرفت حينها أن لهذا الرجل علاقة خفية مع الله، فلا يفكر بهذه الطريقة إلا من كانت عنده لله محبة وعلاقة خاصة. وعرفت سر رؤيته للرسول صلى الله عليه وسلم في المنام أول مرة، والتي قد قصها علي، فقال: رأيت وكأن الطائرات الجاسوسية تحوم حول رؤوسنا أنا ومجموعة من المجاهدين، ومعنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقمنا بالانتشار تحت الأشجار، وذلك حتى لا ترانا الطائرات الجاسوسية. فانتشر الإخوة كلهم مبعثرين تحت الأشجار، وانتشرت أنا والرسول صلى الله عليه وسلم لوحدنا تحت الشجرة، وصليت معه مأموما صلوات ربي وسلامه عليه. فلما قضينا الصلاة ناولني صلى الله عليه وسلم رسالة خطية مكتوب فيها: أنت من أهل الجنة، انتهت الرؤيا. قال لي عبد السلام: ففرحت بهذه الرؤيا كثيرا وحزنت في نفس الوقت. فقلت له متعجبا: لماذا حزنت وقد رأيته صلى الله عليه وسلم وبشرك بالجنة؟ فقال: لأنني كنت بجانبه ولم يكلمني ويخبرني بأني من أهل الجنة، بل ناولني رسالة خطية فلعله زعلان علي. كنت أزور عبد السلام في بيته، وكنت أرى منه صبرا عجيبا على تربية الأولاد واللطف والحنان معهم، وكانوا يحبونه جميعا ولا ينادونه إلا بأبي، فقد كان معهم كالأب الحقيقي، فلم يكونوا يميزون بينه وبين أبيهم، وربما أحبوه أكثر من أبيهم. أذكر أني قلت له مرة: ما شاء الله عليك، هؤلاء الأولاد تعاملهم مثل أبنائك. فقال لي: أنا لا أعاملهم مثل أبنائي، بل هم أبنائي، ولو كان عندي أبناء من صلبي لعاملتهم كما أعامل هؤلاء ولا فرق. عرفت من خلال معاينتي لوضع عبد السلام من داخل بيته أنه أراد أن يحوز على أعلى درجات كفالة اليتيم، فأعلى درجات كفالة اليتيم ليست الإنفاق عليه فقط دون تربيته ورعايته كحال كثير من المسلمين اليوم، وإنما أعلى درجات كفالة اليتيم هي الإنفاق عليه والإشراف على تربيته إلى أن يبلغ، وذلك حتى يكون نواة جيل صالح يخدم الإسلام والمسلمين بإذن الله، وهذا ما كان يسعى إليه عبد السلام رحمه الله. حاز عبد السلام الشافعي على ثقة أمرائه، فكانوا يوكلون له المهام السرية والتي لا ينجزها إلا أمثاله المجتهدون. زرت عبد السلام في بيته قبل استشهاده بعشرة أيام تقريبا، وكان فرحا مسرورا على عادته، لكن استقباله هذه المرة لي كان حارا جدا، وقال: الحمد لله على السلامة، والله إني ظننت أنك قصفت، وذلك لأنني سمعت في الراديو أن قصفا حصل على المنطقة التي كنت تسكن فيها. فقلت له: لا تخف علي، الله يحفظنا من هؤلاء الكافرين. وفي هذه الزيارة قال لي: أظن أني سأقتل قريبا. فقلت له مازحا: دعك من هذا، فلقد أمضيت الآن قرابة 5 سنوات، وفي كل فترة ترتفع معنوياتك وتقول لي نفس الكلام. فقال لي: لا، هذه المرة الأمر يختلف. فقلت له مستغربا: كيف يختلف؟ قال: رأيت رؤيا عجيبة. فقلت له: وماذا رأيت؟ فقال: رأيت في المنام أن جنديا ضخما يحاول ذبح خروف مسجى على خشبة ملساء جميلة، والجندي الأمريكي يمضي السكين على رقبة الخروف، والخروف يرفس ولكن لا يخرج منه الدم ولا يموت. يقول: وبينما أنا أرى هذا المشهد التفت يمنة فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يتبسم إلي ويقول لي: أنت معي في الجنة، أنت معي في الجنة. يقول: فسجدت لله شكرا وانتهت الرؤيا. وقال لي: وقع في نفسي أن الجندي هو الجندي الأمريكي، وأن الخروف هو المجاهدون، وأن الخشب الملساء هي ساحتنا خراسان. فخفت عليه كثيرا وأخفيت ذلك في نفسي ولم أبده له. فقلت له مازحا: دع عنك هذه التخرصات، فلعلك تعيش إلى أن تقاتل مع المهدي المنتظر. فتبسم لي وضحك وقال: سترى. وعندما حان وقت خروجي من بيته جئت لأودعه، فضمني ضمة شديدة وكأنها ضمة مودع، وقال لي: انتبه على نفسك وبإذن الله نلتقي. ولا زلت أتذكر هذه المكالمة وكأنه يخاطبني بها الآن. بعدها كنت مسافرا لمنطقة بعيدة لمدة 20 يوما، وعندما رجعت من سفري هذا كانت أول وجهة لي هي بيت الطمأنينة، إنه بيت أخي وحبيبي عبد السلام، ويعلم الله وحده كم كان بي من جهد وتعب لا يذهبه إلا زيارة الإخوة المخلصين أمثاله. وصلت لبيته مسرعا ودققت الباب، فخرج لي ربيبه الصغير، فقلت له: أين أبوك؟ فقال لي: أبي قتل. لم أصدقه وظننت أنها حيلة من حيل الصغار، وقلت للولد مبديا شيئا من الغضب: اذهب وقل لأبيك بأن يأتني بسرعة. فقال لي الصغير: والله إن أبي قد قتل قبل عدة أيام بقصف بالطائرات الجاسوسية. أسرعت إلى جاره مستفسرا، فأخبرني بأن عبد السلام استشهد ظهيرة يوم الأحد الموافق 23/1/2010 بقصف من الطائرات الجاسوسية، وهو يركب مع صاحبه على دراجة نارية، وكان خارجا للإطمئنان على أحد الإخوة والذي كان يقطن في منطقة سمع صوت قصف جبان فيها بالطائرات الجاسوسية، فقرر أن يتأكد من خبر القصف، فاستهدفه أعداء الله ب5 صواريخ. كاد يغمى علي من هول ما سمعت، فلما رأيت الأولاد الصغار قد تحلقوا حولي وهم ينادونني فرحين: عمو عمو، تمالكت نفسي ولم أبكي أمامهم خشية جرح مشاعرهم، والحمد لله على كل حال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا في عبد السلام واخلف لنا خيرا منها، وعزاؤنا أن شهيدنا قد لقي الله مهاجرا مرابطا مجاهدا في سبيله كما كان يتمنى ويطمح دائما، فأعطاه الله أمنيته. رزق عبد السلام بابن بعده ب3 أشهر تقريبا، وكان يتمنى أن يسميه أنس، فسمي أنس كما أحب. أنس لم يرى أباه ولم يراه أبوه، فقد فرق بينه وبين أبيه أعداء الله الأمريكان، ويوما ما سيكبر أنس إن شاء الله وسيعرف أن أباه البطل قد قتل غدرا على يد الأمريكان الجبناء الذين عجزوا عن المواجهة فلجأوا إلى القصف من فوق. وبإذن الله سينتقم أنس وكل هذا الجيل الذي يتمته أمريكا لدينهم وآبائهم، فالله يمهل ولا يهمل. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نقول ختاما: هنيئا للأمريكان جبنهم باستهداف رجل أعزل ب5 صواريخ تدل على شدة غيظهم من هذا الجبل الهمام، فكان يكفيهم أن يقصفوه بصاروخ واحد، ولكن كما يقولون في المثل: الصراخ على قدر الألم، ونحن نقول: الصواريخ على قدر الرجال. فهنيئا لعبد السلام الشهادة في هذه الحرب الصليبية ب5 صواريخ وبصدر عالي، وأسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى شهداء بصحبة خير البشر صلى الله عليه وسلم. وفي الختام لا تنسون من صالح دعائكم